كانت صعبة ظهرت فيها العذراء ومعها ماري جرجس نلتي منهم بركة فين وراك ديرو بالعين اشتقت تروحي بحنين وتعيشي في سنين وباقي يتم في ايديني يا ام الرعبات يا منارة البتوليه يا فخر المسيحيه يوحنا قلتي له انا اتمنى اعيش مع المسيح في الدير راح اتهنى كانت أعمالك خير كنت خادمة للغير طوباك يا تما فقيريني يا أم الرعبات يا منارة البتولية يا فخر المسيحية طوباك يا تما فقيريني يا أم الرعبات يا منارة البتولية يا فخر المسيحيات حاول معاكي إبليس بمكر وفكر خبيث وبقلبك الحريص بقى قدامك حبيس